هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمتان، بها أمطرت في الخافقين سماؤه، ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاوى شاؤه شاؤه. فلله ما للعين من مشهد اجتلا، يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا، أجب من ملا كل النواحي نداؤه نداؤه. أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي، يا ما يهوى الهوى ويشاؤه. بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا، فلله بان فاق صنعا بناؤه بناؤه. بحكم الولا جردت قصدي وحبذا، موال أراح القلب منه ولاؤه. مرضت فكان الذكر برأ لعلتي، فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه شفاؤه. إذا علم العشاق دائي فقل لهم، فإنا لقى أحباب قلبي دواؤه. أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة، بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه هجاؤه. وهيهات أن يلقى العذول إلى الحشا سبيلا، سواء مدحه وهجاؤه. فؤادي بخير المرسلين مولع، وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه ثناؤه. رقى في العلا والمجد أشرف رتبة بمبداه حار الخلق كيف انتهاؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي يا بعد الدمع تجري دماؤه دماؤه إذا رمت كاتم الحب زادت صبابتي فسيان عندي بثه وخفاؤه أجب يا حبيب القلب دعوة شيق شكى لف حنار قد حوتها حشاؤه حشاؤه ومر طيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاؤه لي الله من حب تعسر وصفه ولله آمري والقضاء قضاؤه قضاؤه فيا ربي شارفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه فيا ربي شارفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عابد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي فطاب حداؤه حداؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه ضياؤه.